الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس التاسع من سورة الإسراء، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. كلمة الرب تعني الممد. الله سبحانه وتعالى تفضل علينا بنعمة الإيجاد، وتفضل علينا بنعمة الإمداد، وتفضل علينا بنعمة الإرشاد. فرب العالمين أي الذي يمدهم بما يحتاجون. ومن كلمة رب اشتقت كلمة التربية، والتربية العناية والرعاية والملاحظة والتقويم والتصحيح والتسديد والإمداد والإشراف. كل هذه المعاني مشتقة من التربية. إنك إذا ربيت نبتة تقلمها عند الحاجة، تمدها بالماء بالسماد، تضعها في الشمس تارة وفي الظل تارة أخرى، تسقيها، تعتني بها، تغير أصولها، هذه هي التربية. والذي يربي أولاده يعرف معنى التربية. هذه معاني مبسطة يعرفها الجميع من خلال الممارسات اليومية، لكن الله سبحانه وتعالى رب العالمين، أنت قد تضيق ذرعا بعدة أولاد تربيهم، لكن الله سبحانه وتعالى رب كل العوالم. فربكم يعني الذي خلقكم، والذي يتولى شؤونكم، والذي يمدكم بما تحتاجون، هو الذي يزجي لكم الفلك. أزجى بمعنى دفع، والفلك هي السفن. والسفن أولا، لن تقوم سفينة أو لن تطفو سفينة على سطح الماء إلا بفضل الله عز وجل، لأن الله عز وجل خلق الماء بطريقة أن ذرات الماء متماسكة، وهذا التماسك يقاوم كل جسم يغمس في الماء. إذن كل جسم يغمس في الماء كأن قوة تدفعه نحو الأعلى. هذه الحقيقة كشفها بعض العلماء، وسمي قانون الدفع المائي باسمهم، قوة الدفع نحو الأعلى. الإنسان إذا حمل وعاء من الماء وغمسه في بحر صغير يحس أن ثلاثة أرباع وزنه قد تلاشى. في الماء قوة تدفع نحو الأعلى، هذه من فضل الله عز وجل. لولا هذا التماسك بين ذرات الماء، ولولا أن الأجسام المنغمسة في الماء تجد ما يدفعها نحو الأعلى، لما كان الفلك في البحر. مبدأ السفن كله يصبح لاغيا لولا قانون أرخميدس. فربكم الذي هو الذي جعل هذه القوة الدافعة نحو الأعلى، وهو الذي جعل الرياح تدفعها نحو أهدافكم. وحينما استبدل الشراع بالمحرك استخدم الناس الوقود. من خلق الوقود؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. بعض العلماء وجه هذه الآية إلى البترول، أحدث نظريات البترول أنه في العصور المطيرة وفي حقب الأشجار العملاقة، هذه الأشجار العملاقة وهذه الحيوانات الضخمة دفنت في باطن الأرض فكان البترول. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. لذلك إن تحركت السفينة بالرياح فبفضل الله عز وجل، وإن تحركت بالوقود السائل فبفضل الله عز وجل. من أودع في هذا الوقود قوة الانفجار؟ ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. هذه العبارة في القرآن الكريم ترد كثيرا في معرض البحث عن الرزق، بل بشكل أدق في التجارة مع السفر. الإنسان حينما يسافر ويبتغي من سفره هذا أن يصيب تجارة أو أن يبيع بضاعة أو أن يشتري أو أن يقايض، فهذا اسمه ابتغاء من فضل الله. لذلك هذه الآية تعد أصلا في السفر، في إباحة السفر من أجل طلب الرزق. فالله سبحانه وتعالى يقول ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. تصور أن هذه البحار ليست موجودة، لو أن اليابسة متصلة بعيدا عن موضوع الطقس وعن موضوع الأمطار والرياح، لسبب أو لآخر لو أن البحار معدومة، شق الطرق يجهد الميزانيات، جسر صغير أنشئ بين دولتين في البحرين كلف يعني ألوف الملايين، لو لم يكن البحر وأردنا أن نعد الطريق إلى أمريكا أو طريق إلى أوروبا، طريق إلى آسيا، طريق إلى أستراليا، طريق إلى اليابان، هذا شيء فوق طاقة البشر. الله سبحانه وتعالى جعل البحر بين القارات همزة اتصال، مستوي من الماء، مستوي. أحيانا تعترض شق الطرق عقبات كؤود، كالطرق الصاعدة، كالجبال، كالصخور، هذه كلها عقبات، لكن البحر ليس فيه ولا عقبة ولا ارتفاع ولا انخفاض ولا وادي ولا جبل، ماء مستوي. ما علينا إلا أن نبني السفن، يعني كأن البحر كله طريق واحد معبد. هذا من فضل الله عز وجل. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. رحمته في البحر ورحمته فيما في البحر من السمك والحلي، ورحمته في البر وفي الصحراء وفي الجبال وفي الوديان وفي الأغوار وفي السهول وفي الأنهار وفي البحيرات وفي الأطيار وفي الأسماك وفي الأزهار وفي النباتات وفي المحاصيل وفي الأشجار المثمرة وفي خلقنا وفي خلق أولادنا وفي أسرنا، كل هذه مظاهر رحمة الله عز وجل. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. هذه الآية أيها الإخوة أصل في أن الإنسان مفطور على الإيمان بالله، يعني لو ركب طائرة أو ركب باخرة مجموعة كبيرة من الأشخاص وكان فيهم الملحد وفيهم الكافر وفيهم الزنديق وفيهم المنكر وفيهم الفاخر وفيهم المستخف بالدين، إذا هبت عاصفة هوجاء فأصبح الموج كالجبال. دقق في وجوه هؤلاء جميعا على اختلاف نحلهم ودياناتهم، على اختلاف مللهم ونحلهم واتجاهاتهم ومعتقداتهم وأهوائهم، وعلى اختلاف مشاربهم وعقائدهم وقيمهم، وعلى اختلاف انحرافاتهم، كلهم جميعا بصوت واحد ينادون يا الله. فالإنسان مؤمن بالفطرة، لكن الشهوات ومشاغل الدنيا والأطماع هذه كلها تطمس الفطرة. لكننا إذا واجهنا خطرا شديدا نعود إلى الله عز وجل، وهذا الذي أقوله ليس افتراضيا، إنه قد وقع. طائرة تقل أناسا ينكرون وجود الله عز وجل، فلما مرت بغيمة مكهربة وتبعها جيب هوائي فبدا للركاب وكأنها قد سقطت، ما الذي حصل؟ كلهم ضج بالشكوى إلى الله عز وجل. فالإنسان مؤمن بفطرته. لذلك الإمام علي كرم الله وجهه سئل متى كان الله فأجاب ومتى لم يكن، ومتى لم يكن حتى تسألوني متى كان الله. الإنسان أحيانا لجهله ولضيق أفقه ولعدم تبصره يتوهم أنه إذا كان في بيته والبيت بناء جيد وكان في أتم صحته وكان عنده مال وفير فهو في غنى عن رحمة الله عز وجل، هذا هو الجاهل. لكنه إذا ركب طائرة أو ركب باخرة فكأنه صار تحت رحمة الله. هذا الوهم وهذا الضلال. إنك في أشد ساعات يقينك بأنك مكين، إنك في أشد ساعات استغنائك عن الله مفتقر إلى الله عز وجل. فهذا الذي توهم أن الخطر كامن في البحر فقط، وأنه ما دام في السفينة فلا بد من قول يا الله، أو أن الخطر كامن في الطائرة فقط، هذا ضال جاهل ضيق الأفق. ربنا سبحانه وتعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. الإنسان له أعوان، له أصحاب، له أناس يعتمد عليهم، له أناس يعلق آماله عليهم، له أصدقاء، له أقارب، له أصحاب من أولي الشأن أو أولي القوة. هؤلاء وهو في الأرض وهو في المدينة وهو في بيته يعتمد عليهم، يتكل عليهم، يعلق آماله عليهم. لكنه إذا ركب السفينة أو ركب الطائرة وكان الوضع خطرا، طائرة أصيبت دخلت في غيمة مكهربة أو دخلت في صاعقة في سماء بعض مدن أوروبا، كان من جراء هذا الدخول أن تحطم جهاز الرادار وانكسر البلور الذي أمام ربان الطائرة، وأصبح سقوط الطائرة قاب قوسين، وأصبح الخطر محققا. ربان الطائرة أمر مضيفا أن يبلغ الركاب أن يشدوا الأحزمة، فإذا الركاب في هرج وبرج، هذا يبكي وهذا ينادي وهذا يلتجئ وهذا يدعو وهذا يقول يا أهلي يا ولدي، إلى أن رأى المضيف راكبا متماسكا في أعصابه يعني هادئا، فظن به أنه يستطيع أن يهدئ الركاب، توجه إليه وقد عقد الآمال عليه، فإذا هو مغمى عليه. الإنسان ضعيف ضعيف. هؤلاء يتوهمون أنهم في الطائرة تحت رحمة الله، أما وهم في بيوتهم مستغنون. ربنا عز وجل يلفت النظر، قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. تفضلوا، هذا الذي في الأرض تعتمد عليه وتتكل عليه وتعقد عليه الآمال، وأنت في الطائرة أو وأنت على السفينة تفضل ادعه، قل له يا فلان أين أنت يا فلان، تعال إلي يا فلان، أنا مستجير بك يا فلان، أنقذني يا فلان، ليس لي سواك يا فلان، أين فلان، هل يسمعك فلان؟ لو أنه سمعك هل بإمكانه أن ينقذك؟ يعني ضل من تدعون إلا إياه. إذا كنت في خطر محدق، الإنسان حينما يصاب بمرض ويتوهمه عضالا يدعو من؟ هؤلاء الذين عصى الله من أجلهم، إذا دعاهم هل ينقذونه؟ لا شيء. ربنا عز وجل قال ضل من تدعون إلا إياه، كل الشركاء ضلوا عنكم أو أنتم ضللتم عنهم، ضلوا عنكم فلم تجدوهم، وضللتم عنهم فلم تعبأوا بهم، ضل من تدعون إلا إياه. فلما نجاكم إلى البر، أيها الإخوة الأكارم، هذه الصورة ليست مختصة في البحر. الإنسان أحيانا بمرض أمه يقول له الطبيب التهاب سحايا خطر، يعني احتمال الموت 180، يبدأ بالصلاة ويغض بصره خلال أسبوع ويتصدق ويأمر امرأته بالصلاة، فإذا زال الخطر عاد إلى ما كان عليه من معصية. هذه أخلاق التجار، أخلاق الانتهازيين، أخلاق الذين يتعاملون مع الله بالمنفعة فقط. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. الإنسان يراقب نفسه في أيام الشدة، هل يختلف دعاؤه في الشدة عن الرخاء؟ إذا كان لك حال مع الله في الشدة، حال الالتجاء والإقبال والاستقامة، وحال آخر خارج الشدة من الاسترخاء وعدم الالتفات والاستغناء والتفلت والانحراف، إذا كان هذا الحال موجودا فصاحبه يحتاج إلى جهد كبير. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. الإنسان الذي لم يتعرف إلى الله عز وجل، طبيعة الكفر ناتجة من إدباره، من إعراضه، من حجابه، من غفلته. الغفلة والإعراض والمعصية هذا كله يسبب كفورا في الإنسان. وكان الإنسان كفورا، يعني وكان الإنسان المنقطع عن الله عز وجل كفورا. ربنا عز وجل يذكرنا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، يعني هذا الذي يجلس في بيته، ما الذي يمنع أن يصيب البيت زلزال فإذا هو أنقاض بعد ساعة؟ هذه المدن الضخمة التي أصابها زلزال في ثواني معدودة أصبحت ركاما، أصبحت أثرا بعد عين، أصبحت خبرا. يعني أحدث زلزال وقع في كولومبيا في أمريكا، مدينة تعد 35 ألفا، ثار بركان فأذاب الثلوج، وبعدها ذاقت هذه المدينة الحمم البركانية مع السيول التي أغرقتها، فكانت ضحايا جميع سكان المدينة. فهؤلاء في مدينة، في بناء فخم، في بناء قوي محكم، جدران سميكة، ومع ذلك انهار البناء. الإنسان تحت رحمة الله في كل لحظة وفي كل بقعة، انتبهوا احفظوا هاتين الكلمتين، في كل لحظة وفي كل بقعة تحت رحمة الله. مهندس أرسل بعد أيام، صعد إلى بناء ليشرف عليه، مد رأسه من النافذة، عامل على السطح، تفلتت من يده قطعة كبيرة من الإسمنت، وقعت فوق رأسه فدقته دقا ضمن المدينة ضمن عمله. يعني احتمال الموت المفاجئ سهل جدا. أيام الإنسان تصدمه دراجة فإذا هو ملقا جثة هامدة دراجة. أحيانا بسبب تافه جدا جدا، يعني رجل أراد أن يعني يحرك جهازا ثبت على الحائط بشكل مرتفع، استعان بكرسي وهو في أوج نشاطه وأوج قوته وأوج غناه وأوج شأنه الاجتماعي، صعد على هذا الكرسي، انزلق الكرسي، وقع فوقه، صار جرح في مقعده، أخذ إلى المستشفى، 15 يوما كان تحت أطباق السرى، توفي. سبب تافها جدا، يعني أتفه سبب. إنسان سمعت عن قصته، بعوضة لدغته وانتفخ جبينه، ما هي إلا ساعات معدودات، قال صار فساد بدمه، اختلاطات، ما هي إلا ساعات معدودات فإذا هو من أهل القبور. فالإنسان ليس شرطا، يعني الخوف ليس من البحر أو من الجو، لكن الخوف يجب أن تخاف الله في كل مكان وفي كل زمان، في كل لحظة وفي كل بقعة. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يختف بكم جانب البر؟ واحد راكب سيارته عم يتنزه مع زوجته لجبل قاسيون، بعض البغال الشاردة اضطرب فقفز إلى عرض الطريق، فجاءت قدماه داخل السيارة فقتلت السائق وزوجته. يعني ممكن بسبب تافه تافه. اقرأوا بعض الحوادث، هناك حوادث سير، هناك حوادث سيارات، هناك أسباب طفيفة جدا تنهي الإنسان. فالإنسان المطمئن أبله، المطمئن وهو يعصي الله أبله. كل إنسان لا يبالي، يثق بقدراته الذاتية، يثق من ماله، من صحته، من مكانته، من عمره المزيد. يقولك أنا هلأ وين وين الستين؟ بأربعين الساعة اثنين، كأن الستين حتمية الستين. الله عز وجل قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الموت هو اليقين، اليقين لن تأتيه ولكن هو سيأتيك، ولا تدري متى يأتيك اليقين. قد يأتي في سن الشباب، وقد يأتي في سن الكهولة، وقد يأتي من طريق غير متوقع. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر وأنتم في البر وأنتم على اليابسة وأنتم في بيوتكم المشيدة وأنتم في الأماكن الأشد تمكنا وأنتم في مكان تطمئنون فيه؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ لا تأمن الموت كما قال الشاعر في طرف ولا نفس، وإن تمنعت بالحجاب والحرس فما تزال سهام الموت ناثبة في جنب مدرع منها ومترس. أراك لست بوقاف ولا حذر كالحافظ الخابط الأعواد في الغلس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أو يرسل عليكم حافظا. الحافظ رياح عاتية محملة بالحصى، هذا أشد من الغرق. ربنا عز وجل قال هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، هذه البراكين، أو من تحت أرجلكم، هذه الزلازل، أو يلبسكم شيعا، ويذيق بعضكم بأس بعض، بل ربما كان أن يذوق الإنسان بأس أخيه أشد من الزلزال وأشد من البركان. ثم لا تجد لكم وكيلا. الإنسان أيام بيوكل إنسان يتابع القضية، بيوكل محامي يدافع عنه، بيوكل طبيب يعالجه، بيوكل إنسان يدير له أعماله في ساعات الشدة، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ثم لا تجد لكم وكيلا يتوكل عنكم في الدفاع عنكم أو في حفظكم أو في إزاحة الخطر عن كاهلكم. ثم لا تجد لكم وكيلا. طيب، هل في عنا حال ثاني؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى؟ ركبت البحر ورأيت الأهوال وهبت عاصفة هوجاء كالجبال وشهدت أنه لا إله إلا الله وعاهدت الله على ألا تركب البحر في حياتك كلها، الله عز وجل قادر يغريك بركوب البحر مرة ثانية، يغريك بطريقة أو بأخرى. لك رحلة بالصيف إلى قبرص جميلة جدا، أسعار مغرية، النفقات محدودة، الأماكن جميلة مثلا، أنت تستجيب لهذا الإغراء وتركب البحر مرة ثانية، الله عز وجل قادر يورطك بركبة بحر مرة ثانية. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم؟ يعني ما لا أدري من أتيح له أن يرى البحر وهو في هيجانه. أشد الناقلات، أشد السفن جبروتا، الناقلات التي تحمل مليون طن، في الآن في ناقلات بترول أو في سفن تجارية حمولتها مليون طن، هذه السفن إذا هبت الرياح في البحر وأصبح الموج كالجبال لا تزيد عن أن تكون ريشة في مهب الرياح، تنقلب هذه السفينة العملاقة إلى قارب نجاة صغير يتأرجح فوق الأمواج، بل تتلاعب به الأمواج. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم؟ يعني قبل أسابيع قرأت مقالة عن أعمال تجري لاستخراج سفن كانت قد غرقت في العصور الثالثة، فسفينة مثلا غرقت عام 1800 محملة 5 طن ذهب مثلا، الآن هناك شركات تجوب المحيطات لتبحث عن السفن التي غرقت في العهود السابقة وهي محملة بالثروات المعدنية. أقول سبحان الله، سفينة وركابها وثرواتها هي في قاع المحيط الآن. هذه تيتانيك، هذه أشهر باخرة غرقت عام 1912، قيل في نشرة صنعها إن القدر لا يستطيع إغراق هذه السفينة. هكذا صنعت في عصر العلم وفي عصر الجبروت والغطرسة والعنجرية والاعتداد بالعلم والاستخفاف بقيم الدين. قيل إن القدر لا يستطيع إغراق هذه السفينة، لذلك لم يصنع لها قوارب نجاة، انسجاما مع هذه المقولة. هذه السفينة صنع لها جداران بحيث لو أصيب الجدار الخارجي بعطب أغرقت أبواب عرضية فحصرت هذا العطب، في جدار آخر سميك جدا فرشت بأفخر الأساس، صنع لها ثريات من أرقى الأنواع. في أول رحلة لها من بريطانيا إلى بوسطن تروي الكتب أن نخبة ممتازة من أثرياء أوروبا مع زوجاتهم قد ركبوا في هذه السفينة. قدر أن ثمن الحلي الذي على النساء يقدر بألوف الملايين، وفي السفينة كل ما تشتهيه النفس، مدينة عائمة فيها المسابح، فيها المطاعم، فيها المقاصف، فيها المتنزهات، فيها النوادي الليلية، كل شيء فيها هذه. والقدر كما قالوا لا يستطيع إغراقها. ارتطمت بجبل ثلجي فأرسلت إشارات استغاثة بكل ما تملك، كل السفن التي حولها ظنت هذه الإشارات احتفالات فلم تنجدها، وكان على ظهرها ما يزيد عن 3000 راكب. عندئذ قال أحد القساوسة: إن غرق هذه السفينة، تيتانيك اسمها، هي درس من السماء إلى الأرض، درس. قبل أشهر فيما علمت استخرجوها ووصلوا إليها، يعني قصة رائعة كيف أن الله عز وجل لقن هؤلاء المتغطرسين درسا لا ينسون. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ في شمال بريطانيا بنوا قاعدة استخراج نفط، يعني عائمة، مربع كبير كمدينة، مدينة فيها كل شيء، عائمة على سطح الماء. وقد قيل عنها وعن جبروتها وعن عظمتها وعن أنها من إنجاز البشر. قبل سنتين جاءت عاصفة فحطمتها في بحر الشمال، قاعدة لاستخراج النفط. هذا الذي يتحدى القدر، يتحدى الإله، يقول إن القدر لن يغرقها. عاصفة واحدة جعلتها أثرا بعد عين، فيغرقكم بما كفرتم. إذن هنا الإغراق بما كفرتم، وكأن الإغراق جزاء موافق لهذا الكفر. ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعة. التبيعة المسؤولية، إذا الإنسان سبب لإنسان ضرر بقيم دعوة عليه، أنت مسؤول. يعني ممكن أي ضرر يحصل للإنسان من آخر يقيم عليه دعوة. فإذا غرقت سفينة بفعل عاصفة هوجاء، من هو المسؤول؟ من الذي سوف نحمله هذه المسؤولية؟ من أين نأخذ تعويضات هذا الغرق؟ قال: ثم لا تجد لكم به علينا تبيعة. إذا أخذ قضاء قدر، يلف الملف ويختم بقولهم: والحادث وقع قضاء وقدرا. ما في مسؤولية، لا أحد مسؤول. ربنا عز وجل إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له. ولقد كرمنا بني آدم، الإنسان مكرم. يعني هذه الآية لا تكفيها المجلدات، كرمه بالعقل، كرمه بأن أودع فيه استعدادات لإعمار الأرض، سكن بيوت، ارتدى أفخر الثياب، ركب الطائرات، ركب السفن، غاص في أعماق البحار، وصل إلى القمر، اخترع الأجهزة والآلات، نقل الصوت، نقل الصورة، أعطاه فكرا، هو أثنى ناس الكون. فالتكريم أودع فيه استعدادات عجيبة. الحيوانات كلها هي على ما كانت عليه. هل رأيتم أن صنف من الحيوان تطور، سكن بيوت، عمل نظام خاص لحاله، اخترع سؤاله؟ الحيوان هو، أما الإنسان مكرم، أعطاه الله فكرا. فالتكريم بهذا العقل، والتكريم بهذا الكون. وسخر لكم ما في السماوات والأرض، سخر لكم ما في الأرض جميعا، التكريم بالتسخير والتكريم بالعقل والتكريم بهذا الشكل. لم يجعلنا نمشي على أربع ونأكل بفمنا مباشرة، لم يجعلنا ننام في الطريق، بل أعطانا القدرة على أن ننشئ بيوتا. نظام الزوجية تكريم، الأولاد تكريم، أنواع النباتات تكريم. هذه الأزهار، يعني كم تقدرون عدد النباتات الزينة فقط؟ لا تعد ولا تحصى، بالآلاف. يعني هناك كتاب 18 مجلدا، كل صفحة نوع من الزهر، زهرة طباعها وعاداتها وكيف يعتنى بها. طيب هذه الأزهار للأكل؟ لا، للنظر. أليس هذا تكريما؟ يعني إذا ذهبت، إذا دعيت إلى وليمة ووضع على المائدة باقة ورد، هل تظن أن هذه للأكل؟ هذه للتكريم فقط، من أجل أن تستمتع بمنظرها. إذا صاحب الدعوة كرمك بهذه الباقة من الورد، إنها ليست طعاما، لمجرد التكريم. فربنا عز وجل كرم الإنسان، كرمه بالعقل، كرمه بحرية الاختيار، كرمه بالإرادة، كرمه بهذا الكون، كرمه بأسرته، جعل له من أنفسه زوجة يسكن إليها. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، يعني حملناهم في البر. الإنسان صنع سفينة، صنع طائرة، ركب مركبة، ركب فرس مثلا، خلقت له خصيصا. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. جعلك تأكل الفاكهة وتلقي قشرها إلى الحيوان، تأكل البطيخ والقشر للحيوان، كل فاكهة لبها لك يا صاحب اللب وقشرها للحيوان. أليس في هذا تكريما؟ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أنت مكرم، ما قولك أن كل شيء في الكون يسبح بحمده وهذا الذي كرمه الله على بقية المخلوقات غافل عن ذكر الله؟ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يعني الحياة إن سعيكم لشتى. هذا الذي دعا الناس إلى أكل الربا، الناس الذين أكلوا الربا يدعون، والذي دعاهم إلى الربا. يوم يدعى كل أناس، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، آكلو الربا يدعون زمرة، والسارقون وشاربو الخمر، والذين اعتقدوا أن الآخرة باطل، والذين أنكروا وجود الله عز وجل، والذين انغمسوا في الملذات الرخيصة، والذين عرفوا الله عز وجل، والذين بكروا إلى المساجد، والذين أقاموا الصلاة، والذين حفظوا القرآن. كل فئة، كل فرقة، كل شيعة، كل اتجاه، كل نمط، كل أصحاب معصية، كل السباقين في طاعة، كل زمرة، أبدا. وثيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرة، وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة. هؤلاء زمر وهؤلاء زمر. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هذا الذي أموا له أو أمهم أو كان قدوة لهم أو دفعهم أو أغراهم أو زين لهم أو حثهم أو حضهم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه، كتابه أي كتاب أعماله، بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم فرحين ولا يظلمون فتيلة. يمكن الطالب إذا كان أخذ جلاؤه وكله امتياز يقرأه آلاف المرات. كبرى سعد بتأمل ممتاز ممتاز جيد جدا جيد، نجح إلى الصف الثامن، هادئ نظيف مثلا، صدوق أخلاقه رفيعة. هذه الكلمات الطيبة وهذه المآثر وهذه الامتيازات وهذه الثناءات وهذه الاستحسانات، هذه كلها تسجل في صحيفته، فها هو ذا يقرأها بفرح وسرور. فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. من كان في الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى أيضا. ربنا عز وجل قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك كنت أعمى في الدنيا، أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فالعمل الذي عمل القلب الذي يصيب الإنسان في الدنيا يستمر معه إلى الآخرة. شيء خطير أن هذا المرض العضال ملازم لصاحبه إلى الأبد. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يعني الكفار أحيانا يساومون أهل الإيمان، يطلبون منهم التخلي عن بعض مبادئهم، أن يعدلوا مبادئهم تعديلا طفيفا. لو أن أهل الإيمان قبلوا هذه المساومة وقبلوا أن يعدلوا بعض مبادئهم أو أن يتساهلوا قليلا لانتهوا. هذا الدين ليس فيه حل وسط، إما أن تأخذه كله وإما أن تدعه كله. يعني أقرب مثل لذلك، لو أن بالونا منفوخا نفخا شديدا فقلت أنا سأثقبه ثقبا طفيفا كي أخفف حجمه قليلا، ما الذي يحصل؟ سوف يتلاشى كليا. هذه الصخرة المكينة في قمة الجبل قد تقول: أنا سأزحزحها لأجعلها في منتصف المنحدر. إذا زحزحتها عن مكانها واندفعت في المنحدر فلا بد من أن تصل إلى أسفل القاع. بحكم طبيعة الحياة، بحكم أن كل خطوة تقود إلى أخرى، وكل تساهل يقود إلى تساهل أكبر، وكل تفريط يقود إلى تفريط أشد، وكل خطأ يقود إلى خطأ أكبر، وكل انحراف يقود إلى انحراف أكبر. يعني الزاوية حينما نحرفها درجة واحدة، هنا المسافة مليمتر، لو مددنا الخطين هذا المليمتر يصبح كيلومتر. كلما مددت الخطين اتسعت الانحراف. لذلك بالموضوع الدين ما في حل وسط. الساهل بمعصية تنحجب عن الله عز وجل. لو أنك سايرت صديقا لك من أهل الدنيا وعصيت الله في واحدة، هذه الواحدة لا بد من أن تقود إلى ثانية وثالثة ورابعة، ثم ينتهي بك المطاف إلى أنك ترى أن الدين شيء لا يتناسب مع هذا العصر، تترك الصلاة. دعاك إلى سهرة مختلطة، انتهى بك الأمر إلى إنكار الدين كله. لذلك ودوا لو تدهنوا فيدهنون. إذا كان واحد له صديق له قريب لا يقبل المساومة، أخي أنت روح معنا هلأ على السهرة ونحن إن شاء الله يوم الجمعة نأتي معك إلى المسجد. لا لا تأتوا معي ولا آتي معكم، هكذا يقولون. أنت تذهب وحدك واحدة سهرة بريئة ما فيها شيء. إنسان يطلع في حديث بيقول لك أن تعلم السحرة ولا تفعل به ولا تعمل به، من قال لك الكلام هذا؟ يغروك أن تتزحزح عن مواقعك قيد أمولة، فإذا تزحزحت فلا بد من أن نصل إلى الهاوية. فربنا هكذا قال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، يعني يغرونك أن تنحرف قليلا، أن تسكت عن بعض الأفكار، أن تكف عن أن تعيب آلهتهم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. طبعا لما الإنسان بيقبل يزحزح عن مكانته وعن مبادئه وعن عقيدته وعن قيمه يتخذونه خليلا، طبعا شيء طبيعي. لكن من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك، هذه هي العصمة، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. كدت تركن يعني لم تركن، فعل كاد من أعجب الأفعال، إذا ذكرته مثبتا فمعناه النفي، وإذا نفيته فمعناه الإثبات. مثلا كدت أقع، هل وقعت؟ إذا قلت كدت أقع يعني لم أقع، وإذا قلت ما كدت أقع حتى قمت معنى ذلك أني وقعت. فإذا نفي هذا الفعل فهو مثبت، وإذا أثبت فهو منفي. ولقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن يا لطيف، هذا القدوة إذا أخطأ له حساب مضاعف. سيدنا عمر كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال: إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا والناس كالطير، إن رأوكم وقعتم وقعوا، ويم الله لا أوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة لمكانه مني. إذن لأذقناك ضعف الحياة، يعني عذابا مضاعفا في الدنيا، وضعف الممات، وعذابا مضاعفا في الآخرة، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذا القدوة الأب إذا أخطأ له عذاب مضاعف. المعلم الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الذي يتصدر لتوجيه الناس، إذا أخطأ فله عذاب ضعف في الدنيا وعذاب ضعف في الآخرة، كيف لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لو فعل ذلك لاستحق هذا العذاب. إذن لأذقناك يا محمد ضعف الحياة وضعف الممات، عذاب مضاعف، هذا عذاب القدوة مضاعف، وثواب القدوة مضاعف. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. يعني لو أن الله عز وجل زود النبي الكريم بمعجزات رآها قومه وكفروا به لاستحقوا الهلاك، كما قلنا هذا في درس سابق. لذلك الإنسان إذا كان قدوة فليتق الله، لأنه أكثر خطأ يأتي للناس أنهم يرون إنسانا له زي ديني ويعصي الله يقتدون به، أفهم مثلان أنت أشد ورعا منه هو يفعل هذا، هذا الجاهل. أما العال أما الذكي كله خلط، له موقفان، موقف معلن موقف حقيقي، يتخذ الدين تجارة، يتخذه مطية لمآربه. فهذا الذي يعصي الله أو يتساهل أو يتزحزح عن مواقعه المكينة من أجل الدنيا، هذا له عذاب ضعف في الدنيا وضعف في الآخرة. والحمد لله رب العالمين.